سماحة الشيخ، يقول السائل: نأمل منكم إرشادنا إلى كيفية نصح الجار الذي قد وضع الدش في بيته، فما هو الحل إذا لم يستجب للنصح؟ تنصحه بيته: يا عبد الله اتق الله، هذا لا يجوز، هذا فيه شر كثير، ويجرك وأهل بيتك إلى شر كثير، هذا منكر عظيم، احذره. تقول لها أنت وجيرانك تجتمعون وتنصحونه، ينصح الجميع أحسن، ثلاثة أربعة ينصحونه أقرب إلى النجاح من الواحد. وإذا أبى يستحق الهجر، لأن الدشوش منكر قبيح، منكر عظيم، شره عظيم، لكن إذا اجتمع الجيران ونصحوا يهديه الله إن شاء الله يستجيب لهم.